فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين، انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا، ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض، مش قال الملك ائتوني بي استخلصه لنفسي، فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء، فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقية الهكسوس، فقعدوا يسومونهم سوء الإيه العذاب. طب ومسألة التقتيل والتسبيح دي، قال لك إن رأى رؤية إن نار هبت جات له من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها إلا الإسرائيليين، فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وإلى آخره قالوا له إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكه على إيه، زوال ملكك على إيه، على يده. فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التسبيح والقتل دي، فأمر القوابل إن كل ولد كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كثر القتل في ذرية إسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حتف أنوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون ان يوشك بنو اسرائيل ان ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا، فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والابقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الايه اللي فيها الذبح، وحصل ما حدث مما ايه مما تعرفون. اذا علة التذبيح هي ايه؟ الخوف من ضياع الايه الملك. وعلة الصوم العذاب الأولانية دي كانت لأنهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعمرين. احنا قلنا كلمة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أي ابن أبناءكم، وإذا كلمة الابن إذا أطلقت تنصرف للذكر، إنما الولد يطلق على الذكر وعلى الإيه وعلى الإيه وعلى الأنثى. يلاحظ إن التذبيح كان للمولودين، يبقى يذبحون أبناءكم ويستحيون إيه مش بناتكم، مش كده القياس؟ إنما ده يدلك على معنى آخر، أن الحق آثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنوثة، حيصيرهم نساء سراري يتمتعوا بيهم، فما قالش بنات، لأن كلمة بنات دي تفيد إيه؟ إنهم برضو يفضلوا، قال لك لا، ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه؟ إلى نساء، ومدام حيصيروا الى نساء يبقى معنى ذلك انهم يريدونهم ايه سرا. يبقى دي ودي زيادة في التنكيل، لان الرجل حين يحجبه امر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه، ولكن الذي يؤلمه ان يترك ايه عملية شقة قوي. يبقى اذا العذاب جاء من ناحيتين، من ناحية ازهاك الحيوان، من ناحية ابقاء الايه ابقاء الايه النساء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر. البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه بالشر والخير فتنة، اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه بالخير. اذا كلمة بلاء لا تخيفك، تخيف ايه؟ انت حتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى أنت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. إن كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، أو بلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى أنت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. يبقى إذا الكلمة الابتلاء ما تخافش منها، زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ لا. ولا قد تعني نجاح؟ نجاح. كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ الله سبحانه وتعالى يقول في خليله إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره أيؤدي أو لا يؤدي. ومدام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى إذا ابتلى بالشر يريد من يصبر، مش كده؟ وإذا ابتلى بالخير يريد من يشكر. علشان إيه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء إيه؟ فإن كنتم في سوم العذاب صابرين، أدي يبقى نجحت في البلاء. وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين يبقى نجحت في البلاء. يبقى إذن فيها بلاء من إيه؟ من جهتين، بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ وبلاء بالشر. الأشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وثوم عذاب وخدمة وإلى آخره، إن كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقى نجحتم، والإنجاء إن استقبلتموه بالشكر يبقى إيه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء إيه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان إيه لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس أنها سيئة، بل إنها إما أن يكون للخير وإما أن يكون للإيه الشر. وكذلك الفتنة، الناس بتظن الإيه الفتنة دي برضو وحشة، نقول لا، ده الفتنة معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشوية مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الإيه على النار، ويقعد كده عشان يطرد إيه الخبث بتاعه والمواد الغريبة ويبقى إيه. هذه الفتنة. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. يبقى برضو الفتنة ما تخافش منها، ما هي برضو الفتنة إيه تطهير وتمحيص علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل الجوهر الإيه الجوهر الإيه النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي بلاء من جهتين، انتم اللي تقدرون تنجحوا فيه ولا ايه ولا تس